الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباب ديات الأعضاء ومنافعها. تفضل. باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، ضعوا عند شيء واحد رقم واحد داخل مربع كبير واضح بارز. القاعدة كما سيبين المصنف إنه ما إذا كان في الإنسان ما في الإنسان من شيء واحد مثل الأنف واللسان والذكر ففيه الدية، ففي إتلافه دية. وما في الإنسان منه شيئان كالعينين ففي كليهما الدية، إذن في الواحد منهما نصف الدية. وما فيه ثلاثة، ما فيه منه ثلاثة مثل الأنف المارن والفتحتين ففيها الدية كاملة، وفيه الدية كاملة تقسم أثلاث. وما فيه أربعة مثل إيش أربعة؟ وما فيه أربعة الرموش العين هذه، وما فيه وهكذا خمسة، معناه الدية تقسم في كل واحد خمسة الدية، وما فيه عشرة في كل واحد عشرة الدية، وهكذا. هذه القاعدة. تفضل يا شيخ. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه، أخشم لا يشم، أو مع عوج الأنف، هذا يسموه انحراف الحاجز. نعم تفضل. واللسان والذكر ولو من صغير ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. التفصيل يعني فيه الدية كاملة. فإن كانت هذه النفس إذا كان حر مسلم معناه دية تامة، حر كتابي فيه ديته، وهكذا. تفضل. لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان يعني إذا قطع كاملا، وفي اللسان الدية. تفضل. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. نعم. وما فيه أي في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، وكالأذنين ولو أصم. إذن شيئان ضعوا رقم اثنين داخل مربع، العينين ولو مع الحول أو العمش، والأذنين ولو مع الصمم. أيوه. وكالشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة وكثندوتي الرجل بالثاء المثلثة، فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز. طيب، إن فتحتها لم تهمز، تقول ثندوتي، وإن ضممتها تهمز فتقول ثندؤتي. نعم. وهما للرجل أي ثندوتي هذه بمنزلة الثديين للمرأة. طيب، ومثل كذلك وكاليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها. شفراها يعني اللحمتان المحيطتان بالفرج، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. إيه نصفها. نصفها أي نصف الدية لتلك النفس. نعم. وفي المنخرين ثلثا الدية، هذا الثالث. نعم. وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا. نعم. فوجب توزيع الدية على عددها. طيب. وفي الأجفان الأربعة، هذا الرابع، الدية. نعم. وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية. نعم. وفي أصابع اليدين إذا قطعت، الخامسة، الدية كأصابع الرجلين. نعم. ففيها دية إذا قطعت. نعم. وفي كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة، دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، رواه الترمذي وصححه. طيب، يعني معناه أنه إصبع اليد كم فيه؟ عشر الدية. وإصبع الرجل عشر الدية. طيب لو قطع 10 أصابع في اليد والعشر أصابع اللي في الرجل كم فيها؟ ها؟ ديتين. إيش رأيك؟ كم فيها الشيخ؟ ديتين. فيها ديتان صح كذا؟ صح كذا شيخ؟ إيه ديتان. طيب ومع ذلك فقأ عينيه كم دية تصير؟ ثلاث ديات. وقطع أنفه كم دية تصير؟ 4 ديات. وهكذا. طيب أكمل إيش الآن؟ إذا قلنا الأصبع الواحد فيه كم؟ كم قلنا؟ 10. ها؟ 10 من الإبل، 10 الدية الأصبع. طيب الأصبع مكون من أنامل، معنى كل أنملة تشكل ثلث العشر إلا الإبهام. الإبهام فيه مفصلان، فإذا كل مفصل فيه كم؟ نصف العشر. يعني المفصل الواحد من الإبهام فيه 5، لكن المفصل الواحد الأنملة من الإصبع الأصابع الأخرى فيه كم؟ فيه ثلث العشر، يعني 3 وثلث. أكمل الشيخ. وفي كل أنملة، هذا السادس، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية. نعم. لأن في كل إصبع 3 مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن. طيب الإبهام 7 والثامن السن. قال مثل دية السن، السن كل سن في 5 من الإبل، مثل المفصل الواحد من الإبهام. تفضل يا شيخ. يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير لم يعد 5 من الإبل. لم يعد، لكن لو عاد ليس فيه شيء، إلا إن عاد ناقصا ففيه حكومة. إيش الحكومة؟ ما معنى حكومة؟ يعني نروح نجيب له الحكومة؟ الحكومة يعني نقيمه، يعني نقيم النقص، وسيأتي بيان الحكومة في وقته. تفضل يا شيخ أكمل. 5 من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعة في السن 5 من الإبل، رواه النسائي. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في دية المنافع. طيب دية المنافع، المنافع يعني الحواس كالبصر والسمع والشم واللمس، هذه الحواس كذلك مثل الأعضاء، كل حاسة كل منفعة فيها الدية كاملة. فلو أفقد بصر إنسان دية، أفقد بصره مش قلع عينه، نقول لو بس ضرب على رأسه ففقد البصر، هذه فيه الدية كاملة. طيب لو ذهب سمعه ديتان، مع ذلك ذهب شمه 3، ذوقه 4، وهكذا. مثل ما نقول في العضو، في كل عضو دية كاملة، كذلك في كل حاسة دية. طيب لو ذهب بعض الحاسة، سيأتي أنه راح يتجب بقدرها، بقدر الذاهب، إذا كان محدد الذاهب معروف ذهبت نصف الحاسة إذا نصفها. أما لو ذهب بعضها غير محدد ما نستطيع أن نعرف كم الذي ذهب، فإذا نقدره تقديرا لتسمى حكومة، يعني نقدره كامل الحاسة عبدا، كم يساوي؟ 100 من الإبل، أو نقول 100,000 ريال، ونقدره عبدا ناقص الحاسة، كم يساوي؟ 50,000 ريال. إذا كم يستحق من الدية؟ نصف الدية، يأخذ نصف الدية، ما يأخذ 50,000 ريال الفرق. خلونا نغير المثال، لو قدرناه عبد 50,000 ريال كامل الحواس وناقص نقول 40,000 ريال، كم له من الدية؟ كم نسبة النقص اللي حصلت؟ نسبة مئوية كم؟ 20%. إذا له 20% من الدية. ما نقول له 10,000، نقول له 20%. الدية كم؟ 100. كم الدية كاملة؟ ها؟ 100. الدية كم؟ 100. كم 1,000 ريال؟ 100. زمان رحم أيامك 300,000. 300,000 ريال الآن 300 وشيء، كمان فيها كسر. طيب لو الدية 300,000 ريال، معناه أنه 60,000 ريال يستحق. فهمت المسألة؟ تفضل يا شيخ في الحواس الآن. وتجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس: السمع والبصر والشم والذوق، لحديث وفي السمع الدية. طيب، عند قوله كل حاسة دية كاملة ضعوا رقم واحد، تفضل. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. نعم. وكذا تجب الدية كاملة في الكلام وفي العقل وفي منفعة المشي وفي منفعة الأكل وفي منفعة النكاح وفي عدم استمساك البول أو الغائط، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. نعم، يعني كالسمع والبصر، إذا لو ذهب الكلام دية، لو ذهب العقل دية، لو ذهب المشي دية، لو ذهب القدرة على الأكل أو القدرة على النكاح أو مسك البول والغائط، كل واحد من هذه الحواس دية. طيب، تفضل. وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره. طيب، وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، هذا رقم اثنين، طيب رقم اثنين داخل مربع، تفضل. ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على 28 حرفا. يعني لو ذهبت مثلا 14 حرف نصف الدية، صح ولا لا؟ 28، صح؟ طيب ذهبت 7 كم فيها الشيخ؟ 7 7 كم؟ ربع الدية، تفضل. 5 كم فيها؟ تفضل يا شيخ. وإن لم يعلم قدر الذاهب، وإن لم يعلم 3، وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. طيب، سنأتي الحكومة بعدين، تفضل. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية. نعم. وهي أي الشعور الأربعة: شعر الرأس، شعر الرأس كاملا فيه الدية، وشعر اللحية لوحدها فيها الدية، وشعر الحاجبين فيه الدية، وشعر الأهداب فيه الدية. يعني لو أذهب الشعور الأربعة ففي 4 ديات، تفضل يا شيخ. روي ذلك عن من؟ روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية. طيب. ولأنه أذهب الجمال على الكمال. طيب. وفي حاجب نصف الدية، واضح، لأنه عندنا حاجبين فقط. طيب، وفي هدب، وفي هدب ربع، لأنه عندنا 4 أهداب. وفي شارب حكومة. ليش شارب حكومة؟ لأنه لم يذكر في الشعور الأربعة. الشعور الأربعة التي مرت هي شعر الرأس واللحية والحاجبين وإيش؟ وأهداب العينين. طيب، وهل هذه الشعور كلها اللي في الرأس، اللي في الإنسان، ولا في غيرها؟ في شعور أخرى في أماكن أخرى لم تذكر، هذه ما فيها دية، فيها حكومة. الشعور الأخرى فيها الحكومة، واضح؟ طيب، وأبرزها وأوضحها الشارب. طيب، فإن عاد الذاهب، فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه. طيب، أفرض أنه دفع الدية وأخذها المجني عليه، يردها؟ نعم. قال: فإن كان أخذ شيئا رده. نعم. وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة. يعني هو اعتدى على اللحية أو غيرها من الشعور هذه فلم يزلها كاملة، لكن أزال جزءا منها بحيث الباقي لا جمال فيه، فهمتني؟ فدية كاملة. أذهب نصف اللحية وأبقى النصف الثاني، فيه الدية كاملة. طيب، تفضل يا شيخ. انتقل الآن لمسألة جديدة، ما هي؟ اللي هي عين الأعور. الأعور الذي يرى بعين واحدة، يبصر بعين واحدة لا يبصر بالأخرى. فلو أن إنسان اعتدى على عينه هذه التي يبصر بها، فهل نقول تجب في عين الأعور نصف الدية اللي هو الأصل؟ هذا الأصل. فهل تجب نصف الدية ولا الدية كاملة؟ الجواب إيش؟ الدية كاملة. لماذا؟ لأنه الآن حاسة كاملة ذهبت. فهمت المسألة؟ تفضل. قال: ويجب في عين الأعور الدية كاملة. ضعوا عند عين الأعور رقم واحد. طيب، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. أيوة. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة، انت نبهت لأنت الصحابة هي ايش؟ مكتوب عندك الصحابة يا أبو إسحاق؟ يعدلها، اللي عنده الصاحبة يعدلها. نعم. طيب. ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. أيوة طيب. وإن قلع صحيح، اكتب رقم 2، هذه مسألة ثانية، انتبهوا. وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. الآن الصورة كيف؟ إذا كان الذي قلع عين الأعور، قلع عين الأعور، العين الصحيحة للأعور الذي قلعها صحيح العينين، إذا كان الذي قلعها صحيح العينين، فهل للأعور أن يقتص؟ الجواب نعم، يقتص من عين الصحيح. طيب، ويأخذ نصف الدية، واضح؟ لأنه هو الآن يستحق القصاص بالعين ويستحق النصف الثاني بذهاب الحاسة اللي هي السمن. طيب، هذه الصورة الثانية. الآن نبغى نعكس. وإن قلع الأعور، بالله يضعوا رقم 1، مسألة جديدة الآن. وإن قلع الأعور عين الصحيح، الحين بنعكس، الآن مين اللي قلع؟ الأعور ولا الصحيح؟ الفاعل الأعور. قلع الأعور عين الصحيح، الصحيح العينين المماثلة، ها، عين الصحيح يصير المماثلة يا شيخ، ها؟ إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، لعينه الصحيحة عمدا، فهل لصحيح العينين القصاص ولا لا؟ الصورة واضحة. أعور لا يرى إلا بالعين اليمنى، فقلع من رجل صحيح عينه اليمنى، فالصحيح قال أريد القصاص، لو اقتص الصحيح ومن الأعور سيقلع عينه اليمنى فلن يبصر، فهل له أن يقتص ولا لا؟ فهمتوا المسألة؟ وإذا قلنا لا، فما الذي له؟ دية كاملة. فالمصنف يقول فعليه دية كاملة ولا قصاص. السبب ما هو؟ السبب أنه لو اقتص سيدخل في مسألة الحيف، يعني سيتعدى، لأن هو ما أزال لك حاسة البصر، فأنت ستزيل له حاسة البصر، فهذا يتعذر. قال روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وإن وهو يعني الأعور إنما أذهب بصر عين واحدة. فهمتوا المسألة؟ انتهينا. ضع رقم 2 في المسألة القادمة. وإن كان قلعها خطأ، ضع رقم 2. إحنا في البداية قلنا قلعها عمدا ولا خطأ؟ عمدا. وهنا قلعها خطأ، فنصف الدية. طيب، فنصف الدية. طيب، ليش هناك نصف الدية؟ لأنه هنا أصلا ما يستحق قلع العين، هو لا يستحق إلا دية عين واحدة. لكن في المسألة الأولى الصحيح الأعور سيدفع الدية كاملة لأنه سيفدي عينه الأخرى. طيب، انتقلوا المسألة الثالثة. قال ويجب في قطع يد الأقطع، ثلاثة يد الأقطع. من هو الأقطع؟ الأقطع الذي له يد واحدة مقطوع اليد الثانية. قال ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره. الآن يبغى يقول إنه فيه فرق بين عين الأعور ويد الأقطع، فهمتوا؟ عين الأعور لو أزيلت تجب الدية كاملة لأنها حاسة ذهبت، لكن واحد أقطع له يد واحدة والثانية مقطوعة، لو قطعت هذه اليد كم يستحق؟ دية كاملة مثل الأعور ولا نصف دية؟ يقول نصف دية لأنه ما في حاسة ذهبت. قال ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. طيب، المسألة الرابعة. قال ولو قطع يد صحيح، يعني ولو قطع يعني الأقطع، ولو قطع الأقطع يد صحيح أقيد بشرطه. انتبهوا المسألة. الآن هذا ليس عنده إلا يد واحدة وهي اليمنى، فقطع من رجل صحيح يده اليمنى، فالصحيح أراد القوت وقال أريد أن تقطع يده مثل ما قطع يده، هل نقطع يده ونبقيه بغير يد؟ يقول إلا، ها، أقيد بشرطه، يعني معناه يفرقون بين اليد وبين العين. العين يقول ذهاب حاسة، وأما اليد كذا لا، لا تذهب الحاسة. طيب انتقل يا شيخ إلى باب الشجاج وكسر العظام، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. الشج القطع، ومنه شججت المفازة أي قطعتها. طيب تعريف الشج الآن سيأتي، ضعوه بين معكوفتين. نعم. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، فقط هذه الشجة في الرأس والوجه خاصة. سميت نعم. بذلك لأنها تقطع الجلدة، فإن كان في غيرها سمي جرحا لا شجة. إذا كان في غير الرأس والوجه يسمى جرح ولا يسمى شجة. نعم. وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العربي عشر مرتبة. عشر الشجاج، عشر هي رقم هذه العشر الشجاج، وهذه العشر بعضها فيه مقدر، خمس منها فيها مقدر وخمس لا مقدر فيها. تفضل. أولها الحارصة، ضع رقم واحد، بالحاء والصاد المهملتين. نعم. التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، يعني ما يسيل دم، أي لا يسيل منه دم. نعم. والحرص الشق. نعم. يقال حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا. نعم. وتسمى أيضا القاشرة والقشرة. نعم، هذه أسماء لها. تفضل. ثم يليها البازلة، وهي الدامية والدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم. أسماء أخرى لها. نعم. لقلة سيلان الدم الدامعة، تشبيها بخروج الدمع من العين. طيب إذن البازلة الثانية، طبعا لا الحارصة ولا البازلة ما فيها مقدر، ما فيها دية مقدرة، إلا اللي فيها حكومة. كيف حكومة؟ معناه نقدره عبدا قبل الحارصة أو قبل البازلة أو قبل الباضعة كم يساوي، ونقدره بعد ذلك كم يساوي، فالذي ينقص من القيمة ننظر إلى هذه النسبة من الدية، فلو نقص قيمته نقصت قيمته مثلا 1% إذن له 1% من الدية، 10% إذن له 10% من الدية. تفضل. الثالثة. ثم يليها الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد، ومنه سمي البضع. ثم يليها المتلاحمة، هذا الرابع، وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. نعم. ثم يليها السمحاق، وهذه الخامسة، وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها لأن هذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة، اللي هي قشرة السمحاق. إلى الآن ما وصلنا للعظم، آخر شيء وصلنا إلى قشرة قبل العظم. طبعا هذا إذا ثبت الآن في الطب إنه في قشرة قبل العظم، والله أعلم. نعم. تفضل. فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل نعم. فيها حكومة، لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن. طيب انتهينا من الخمسة، انتقل الآن إلى ما بعدها. الآن سنبدأ فيما فيه مقدر، وهي تفضل. وفي الموضحة، الموضحة رقم ستة، وهي ما توضح اللحم هكذا في خطه، والصواب العظم، توضح العظم مش توضح اللحم. أيوه. وتبرزه عطف تفسير على توضحه، لأنه لما قال ما توضح اللحم أو توضح العظم خلاص كافي، قال وتبرزه، الحين هذه المعطوف وتبرزه معطوفة على توضح، عطف إيش يعني، فيها زيادة أو فيها إيضاح، مجرد تفسير؟ لا هي تفسيرية. طيب. ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره، يعني ولو بقدر رأس إبرة، إذا وصل للعظم وأوضحت العظم ولو بشيء يسير، هذه موضحة. الآن في الموضحة بالذات، فيها مقدر لي 5 من الإبل ديتها، وفيها أيضا القصاص يمكن تقتص ما دام وصلنا للعظم، أي جرح وصل للعظم يجوز القصاص فيه، وأما قبل ذلك لا قصاص. لماذا؟ لأنه إذا وصل للعظم يمكن الاستيفاء مع التماثل، أما إذا كان قبل العظم لا. طيب أكمل يا شيخ. قال 5 أبعرة. خمسة أبعرة لحديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة 5 من الإبل. طيب الخمس الأبعرة هذه هي دية إيش مر معنا؟ دية شيء ثاني؟ السن. وإيش كمان؟ الإبهام كامل ولا؟ الأنملة من الإبهام. تفضل. ثم يليها. فإن عمت رأسا ونزلت إلى وجه فموضحتان. أيوة، إذا كانت الموضحة في الرأس فموضحة، في الوجه موضحة. طيب لو كانت في الرأس وطالت ووصلت إلى الوجه فتصير موضحتان، معناه إنها فيها 10 من الإبل. نعم. تفضل. ثم يليها الهاشمة، هذه السابعة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره. نعم، إذن هي موضحة وزيادة، وهذه فيها وفيها 10 أبعرة. نعم. روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة. نعم. ثم يليها المنقلة، وهذه الثامنة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. إذن هي هاشمة وزيادة. نعم. وفيها 15 من الإبل لحديث عمرو بن حزم، وفي كل واحدة من المأمومة. لا، انتهى عمرو بن حزم، انتهى الكلام خلاص. يقصد لحديث عمرو بن حزم السابق. ها؟ لأنه مو المقصود أنه في كل هذا، ليس هو نص حديث. طيب انتبهوا قبل ما ننتقل. إذن الموضحة له أن يقتص موضحة وله أن يأخذ 5 من الإبل. طيب والهاشمة له 10، هل له أن يقتص؟ له أن يقتص موضحة فقط ويأخذ 5 من الإبل. طيب في المنقلة له 15، له أن يقتص؟ يقتص ويأخذ الفرق. كم الفرق؟ 10 من الإبل. تفضل يا شيخ. وفي كل واحدة من المأمومة، وهي التي تصل المأمومة التاسعة. ما هي المأمومة؟ وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ. أيوة. والدامغة، الدامغة العاشرة. أيوة. بالغين المعجمة، وهي التي تخرق الجلدة ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ. وإن هشمه بمثقل، طبعا الدامغة أبلغ من المأمومة. نعم. وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه. كيف هشمه بمثقل ولم يوضحه؟ يعني ما برز العظم، ما شفنا العظم، مو باين، لكن تهشم العظم من الداخل، فايش نسوي هنا؟ هل نقول له 15؟ يعني له دية ولا ما له دية هنا؟ قال فحكومة. وإن هشمه بمثقل ولم يضحه اكتبوا عندها فحكومة. طيب أو طعنه في خده فوصل إلى فمه فحكومة. فهمت الحكومة إيش هي؟ كما لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر اكتبوا فحكومة. ثم قال وفي الجائفة، هذا شيء جديد، الجائفة غير مسألة الرأس، ما هي من الشجاج. وفي الجائفة ثلث الدية. طب وش هي الجائفة؟ سيشرحها الآن المصنف. تفضل اقرأها. وفي الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم. وفي الجائفة ثلث الدية. نعم. وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف. إلى باطن الجوف، هذه هي الجائفة اللي تصل إلى باطن الجوف. الآن سيمثل ما هو الجوف هذا، مثل إيش؟ سيمثل بستة أمثلة. تفضل. كبطن ولو لم تخرق أمعاء. نعم. وظهر، هذا مثال الثاني. وصدر. نعم. وحلق. إيه؟ ومثانة. نعم. وبين خصيتين ودبر. كل هذا الطعن في هذه الأماكن جائفة. أيوه. وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان. فجائفتان معنى فيها فيها كم؟ ثلثاء الدية. نعم تفضل. رواه سعيد بن مسيب عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب انتبهوا مسألة جديدة الآن وهي ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين. أيوة يعني خرق ما بين السبيلين لأن الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فإذا هذه نعتبرها جناية تعتبر جناية فماذا على الزوج؟ فعليه الدية إن لم يستمسك بول. عليه الدية كاملة إذا لم يستمسك البول لأنه أذهب منفعة. طيب وإن كان البول يستمسك قال وإلا فثلثها. وإلا فثلث ليش ثلث الدية؟ لأنها تعتبر مثل ماذا؟ الجائفة. يعني عليه ثلثها اللي هي دية الجائفة. فهمت المسألة؟ طبعا هذا غير المهر سيدفع المهر. نعم أيوة. وإذا كانت وإن كانت هذه الزوجة كبيرة يوطأ مثلها. يوطأ مثلها يعني بنت كم يا مشايخ؟ 9 فما فوق. طيب وإن كانت ممن يوطأ مثلها أو يوطأ مثلها لمثله فهدر لأنه فعل فعلا مأذونا فيه لفعله مأذونا فيه. طيب ما زلنا الآن سينتقل إلى العظام ديات العظام. تفضل. ويجب في الضلع واحد إذا جبر كما كان بعير. الضلع فيه بعير واحد ديته بعير واحد. أيوة. ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير. الترقوتين اثنين. الترقوة الواحدة فيها بعير يعني مثل الضلع. أيوة. لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. نعم. والترقوة قالوا ضلع وضلع. أيوة. والترقوة ما هي؟ العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان من النحر يعني من جهة الرقبة من عند الرقبة أسفل الرقبة إلى الكتف. أيوة. وكل إنسان له ترقوتان. نعم. وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة. طيب إذن الضلع والترقوة إذا جبرت صحيحة كما كانت ففيها دية بعير كل واحد فيه بعير لكن إذا جبرت غير مستقيمة ففيها الحكومة معنى نقدر قبل يعني قبل العيب هذا وهم نقدره وقد جبرت غير مستقيمة ونشوف كم النقص في القيمة لو نقصت القيمة 5% معنى له كم من الدية 5%. طيب تفضل. حكومة غير الدية اللي أخذها. لا لا لا ما في الدية. إيه. ويجب في كسر الذراع وهو هذا الثلاثة احنا مر معانا الضلع والترقوة وكسر الذراع. ايوه. ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد وفي الفخذ وفي الساق والزند إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. طيب الآن في يعني رقم ثلاثة إيش هو؟ كسر الذراع وكسر عظم الفخذ وعظم الساق والزند اللي هو الكوع والكرسوع اللي في مفصل الكف إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. طيب وإن جبر غير مستقيم ففيه إيش؟ حكومة. طيب لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنهما في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ولم يظهر له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. أيوة لأنه كل زند فيه بعيران فإذا كسر الزندين ففيه بعيران. نعم. وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب وعصعص وعانة ففيه حكومة. طيب يقول وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام كخرزة صلب اللي هي فقار الصلب فقرات الظهر وعصعص في آخر الظهر وعانة وهو منبت الشعر لفوق الفرج ففيه حكومة. إذن كم عظم عندنا اللي فيه الدية؟ الضلع، الترقوة، الذراع، العضد، الساق، الفخذ، الزند. تفضل يا شيخ. طيب ما هي الحكومة؟ الآن سيشرح معنى حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثل النسبة من الدية زي ما قلنا النسبة المئوية. تفضل. كأن أي لو قدرنا أن قيمته أي قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما من الجناية 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه أي في جرحه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. طيب كان يقول لو قدرنا أن قيمته أي المجني عليه لو كان عبدا 60 وقيمته بالجناية 50 كم الفرق يا مشايخ بين 50 و60 هذه كم؟ الله أعلم. فيه كم سدس ففي أي في جرحه سدس ديته سدس معناه له سدس الدية لنقصه بالجناية سدس القيمة. قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها أي بالحكومة المقدر. تصوروا الآن السن كم فيه؟ 5 من الإبل إن عاد سليما. طيب لم يعد سليما عاد ناقصا فحكومة لو قدرنا بالحكومة طلع يساوي 10 من الإبل ما يمكن. فهمت عليه؟ فلا يبلغ بالحكومة المقدر. ومثل قال كشجة دون الموضحة الموضحة فيها 5 من الإبل لكن لو شجه شج دون الموضحة فينبغي أن لا تبلغ الحكومة أرش الموضحة 5 من الإبل. فهمت المسألة؟ فلو قدرنا لو قدرنا حكومة سوينا يعني قدرناه عن طريق الحكومة فوجدنا إنه الجرح هذا الذي أصابه أقل من الموضحة يساوي 6 من الإبل أو 7 من الإبل ما يمكن أن يكون نعم أن يوصل لا تبلغ أرش الموضحة. معناه لما نقول لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة يعني معناه لا تصل للخمس أعلى حد ممكن تصل إليه 4. فهمتوا؟ طيب لو وصلت للخمس بالتقييم أو بالست أو 7 نعطيه 4 فقط. طيب وإن لم تنقصه يكمل وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم. خلاص هذا الحالة الثانية. إيه إذا لم ينقص حال البرء بعد ما برئ يعني جرح جرحا مثلا فجينا ننتظر حتى يبرئ ثم نشوف كم يساوي يعني ثم بعد ذلك نجري الحكومة فوجدنا أنه بعد البرء ما نقص فإذا نعيد الحكومة لكن لا نقدرها بعد البر وإنما نقدره حال جرائم الدم. فلو كان عبد لم يجرح وعبد مجروح الدم يسيل كم سينقص من قيمته؟ ينقص مثلا 2% إذا له 2% من الدية. ولهذا قال وإن لم تنقصه قوم حال جرائم الدم. طيب أحيانا لم تنقص فإن لم تنقصه أيضا يعني حال جرائم الدم لم ينقص قدرناه عبد بدمه وعبد من غير دمه ما في فرق إذا لا شيء. ولهذا قال فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا الإصابة هذه زادته حسنا ممكن قطع زائدة كانت تعيبه قال فلا شيء فيها. لكن اكتبوا عندها ويعزر، هذا نتكلم عن الدية ما في، لكن التعزير نعم ويعزر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.